الخفيف يرى ابن حجر رحمه الله انه ليس من باب التدليس بل هو نوع خاص يسمى المرسل الخفيف. وعند جمهور اهل العلم من المتقدمين والمتاخرين ممن سبق الحافظ ابن حجر يرون انه قسم من اقسام التدليس. والحافظ ابن حجر رحمه الله ناقش هذا القول وحاول ان يجد دليلا على تفريقه هذا، فقال والفرق بين المدلس والمرسل الخفيف دقيق، حصل تحريره بما ذكر هنا. ما هو هذا التحرير؟ قال ان التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه اياه، يعني هو الان قد ثبت لقاؤه لهذا الشيخ الذي يروي عنه، لكن هذا الحديث بعينه لم يسمعه منه، فاذا روى عنه شيئا منه ولم يسمعه منه سمي تدليسا. فاما ان عاصره ولم يعرف انه لقيه، ما دام انه لم يعرف انه لقيه هل يمكن ان يدخل فيها صورتان؟ معاصر لا يمكنه اللقاء، معاصر لا يمكنه اللقاء، ما حكمه؟ ماذا نحكم على هذه الروايه؟ معاصر لا يمكنه اللقاء، هذا انقطاع شديد باتفاق، ليس تفريقا باتفاق. اما اذا كان معاصرا ويمكنه اللقاء وتبين لنا فيما بعد انه لم يسمع، فما المراد بالحكم؟ هذا اللي حصل فيه خلاف. يقول الحافظ ابن حجر: فاما ان عاصره ولم يعرف انه لقيه فهو المرسل الخفي، وجمهور اهل العلم يرون انه تدليس، ولهذا قال: ومن ادخل في تعريف التدليس المعاصره ولو بغير يطيب لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه، وهو كذلك عند الجمهور، لكن الحافظ ابن حجر يختار غير ذلك، فقال: والصواب التفرقة بينهما. طيب ما الدليل على ذلك؟ قال: ويدل على ان اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها هو اتفاق اهل العلم بالحديث على ان رواية المخضرمين عن النبي صلى الله عليه وسلم ليست تدليسا. كيف ليست تدليسا؟ المخضرم من هو؟ ومن عاصر النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يلقى. السؤال الآن: هذا الراوي هل يصدق في حقه أن نقول معاصر يمكنه لقاء من روى عنه ولا لا؟ هو الآن عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الزمن، بل يمكن أن يكون قد تعاصر لمدة طويلة، لكنه أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لكنه لم يلقه. فهذا الآن هو جاهل، فإذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يسمعه منه، نسمي هذا رواية معاصر يمكنه اللقاء عمن رواية الراوي عمن عاصره ويمكنه لقاءه وهو لم يسمع منه، فهل نسمي هذا تدليسا أم لا؟ على رأي الجمهور ينبغي أن يكون تدليسا ولا لا؟ ليش؟ لأنهم يرون أن رواية الراوي عمن عاصره ويمكنه لقاؤه هذا تدليس، ويقول الحافظ ابن حجر قد اتفق أهل العلم على أنهم لا يعدونه تدليسا. الجواب ما هو؟ الجواب أن نقول: التدليس فيه إيهام، شرطه الإيهام، ليس مجرد رواية الراوي، ولهذا يقولون هو رواية الراوي عمن عاصره ويمكنه لقاؤه موهما أنه سمع عنه. هذا الآن المخضر هل يتوهم متوهم أنه سمع؟ لا. ليه؟ لأنه لو كان قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه لكان صحابيا، وهو يدعي هذا والجميع يعلمون أنه ليس صحابيا، وعلى هذا روايته لا يصح أن تسمى تدليسا، ولو فعلها على سبيل الإيهام لكان مدلسا. ثم حاول أن يذكر الحافظ ابن حجر بعض من سبقه إلى هذا التقرير، فقال: وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي وأبو بكر البزار، وكلام الخطيب في الكفاية يقتضيه وهو المعتمد. يعني هو هذا مختاره، لكن فيما نسبه للشافعي رحمه الله وللخطيب البغدادي نظرا، لأن العبارة عبارة مثل الشافعي التي أراد أن يستدل بها الحافظ بن حجر لما ذكر شروط قبول الراوي قال بريا من أن يكون مدلسا، يعني الراوي الذي تقبل روايته هو الراوي البريء من التدليس، فقال بريئا من أن يكون مدلسا. فكر التدليس ما هو؟ يحدث عما النقل ما لم يسمع منه. فهم من الحافظ بن حجر أنه يشترط اللقي ليكون الراوي مدلسا. والحقيقة نصوص الأئمة المتقدمين خاصة كثيرة جدا في عد رواية الراوي عما عاصره ويمكنه لقاؤه من التسجيل. نكتفي بنقل نقله الشمني في العالي الرتبة في شرح نظم النخبة، يعني يقول الجمهور على أن المرسل الخفي قسم من المدلس لا قسيم له. الجمهور على أن المرسل الخفي قسم من المدلس لا قسيم له. وعلى هذا فجمهور أهل العلم، يكفي أن نعرف أن جمهور أهل العلم يرون أن رواية الراوي عمن عاصره ويمكنه لقاؤه هي من التسليم. طيب كيف يعرف عدم ملاقات الراوي لمن روى عنه؟ ها؟ لا التاريخ كيف هو الآن معاصر، ونريد أن نعرف كيف نعرف هذا الراوي لم يلقى، يعني هو معاصر ويمكنه اللقاء. يعني مثلا مع أحد المشايخ الموجودين في طرابلس الآن معاصر له ويمكنك لقاؤه ولا ها؟ كلاكما الآن موجود في سن الجميع ممن أمامي في سن تؤهله للتحمل، وعن أحد المشايخ في طرابلس. طيب هذا الشيخ يمكن أن يكون هذا الشيخ لم تسمع منه، هل سمعتم من جميع المشايخ الموجودين في طرابلس وأهل العلم؟ ها؟ لا. كيف نعرف أنك لم تسمع؟ يعني مثلا لنقل مثلا الدكتور رمضان الشاوي هذا رجل من أهل العلم ومتخصص في الحديث، من منكم سمع منه؟ طيب هذا واحد اثنين ثلاثة، والبقية سمعت منه شيء؟ طيب أنت الآن معاصر له، معاصر رجل حي له، والمعاصرة بينة طويلة، كم عمرك الآن؟ 40 50؟ طيب لنقل 40 عاما، المعاصرة متحققة تمام التحقق أو لا؟ ويمكنك لقاؤه؟ يمكن، لأن كلاكما في مدينة واحدة ومن المنسوبين ومن المحسوبين على العلم وأهله. طيب كيف نعرف الآن في إدارة الشيخ عن الشيخ رمضان؟ كيف نعرف أنه هذا سمع منه أو لم يسمع؟ ها؟ ولهذا قال ويعرف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه بدمه. الشيخ الآن لما قلنا له سمعت من الشيخ رمضان قال لا لم أسمع منه شيئا، إذا هذا تصريح للراوي بأنه لم يسمع منه. أو بجسم إمام مطلع، الإمام المطلع هذا الذي سيخبرنا يقول الشيخ فلان لم يسمع من فلان، كيف سيعرف؟ ها؟ يعني أنت الآن كيف تعرف أن الشيخ لم يسمع، سمع أو لم يسمع؟ ها؟ لا إمام مطلع، إما أن يكون عن طريقه هو، يعني سمع منه أنه لم يسمع من فلان، أو أحيانا من خلال جمع مرويات هذا الراوي. كيف جمع المرويات؟ نجد أنه مع كثرة روايته عن هذا الشيخ لم يصرح ولا في رواية واحدة بالسماع منه، هذا واحد. هذا الآن قرينا لم يرد في حديث واحد أنه قال حدثني فلان أو سمعت فلان. الأمر الثاني، نجد بعض الأحاديث يصرح بإدخال واسطة بينه وبين هذا الشيخ فيقول حدثني فلان عن الشيخ رمضان، ومرة أخرى يقول حدثني فلان آخر عن الشيخ رمضان. لو كان هذا الشيخ الآن سمع من الشيخ رمضان، هل هو بحاجة إلى أن يمنع عنه بواسطة؟ لا. مع قرائن متعددة يمكن أن يصل الباحث إلى أنه فلان هذا لم يسمع منه أو لم يلقى هذا الشيخ. أحيانا بمراجعة ترجمة هذا الراوي تجد أنه روى عن مشايخ كلهم متأخرون، فتكتشف من خلال دراسة ترجمته أنه طلب العلم متأخرا. يعني أحيانا مثلا لو نظرنا في بعض المشايخ والعلماء من أهل القرابة ممن توفي قبل 10 سنوات أو نحو ذلك، يمكن أن نقول من خلال دراسة ترجمة الشيخ نجد أنه لم يطلب العلم إلا على من كان حيا مثلا عام 2010، فنكتشف أنه كأنه تأخر في طلب العلم ولم يبدأ في طلب العلم مبكرا، ولهذا لم يروي إلا عن المشايخ الذين كانوا أحياء في سنة 2010. فإذا روى يوما ما عن شيخ توفي سنة 2000 ماذا سنقول؟ لا مش مدلس، يقول لم يسمع منه أول ابتداء، بغض النظر هل هو مدلس أو لا، كيف عرفنا أنه لم يسمع؟ نقول بأننا من خلال ترجمته علمنا أنه طلب العلم متأخرا، فلم يدرك من المشايخ إلا فلانا وفلانا وهكذا. لهذا هم الآن لما كانت واحدة من الطرق معرفة سماع الراوي من عدمه هي إدخال واسطة بينه وبين المروي عن المقال، ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راوي بينهما لاحتمال أن يكون من المزيد، أي من المزيد في متصل الأسانيد. المزيد في متصل الأسانيد ما هو؟ هو على اسمه حديث متصل يأتي راوي فيخطئ فيضيف في الإسناد راوي آخر من ضمن الإسناد، ويكون الصواب الحديث بدون ذكر هذه الزيادة، ولهذا هذا نحكم عليه بأنه حديث مزيد في متصل الأسانيد، يعني الإسناد متصل صحيح وهذا الراوي قد أخطأ فزاد فيه راوي. ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. هذا الآن لما زاد راوي يعد من زيادات الثقة، ما حكم زيادة الثقة؟ ها؟ مقبولة مطلقة؟ لا، احنا قلنا عند الحافظ ابن حجر خصنا 3 أقسام، اللي مقبولة مطلقة هي الزيادة الغير منافية ولا فيها مخالفة. طيب زيادة راوي في الإسناد فيها مخالفة ولا لا؟ فيها مخالفة، ولهذا الحافظ ابن حجر قال لا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي، أحيانا ترجح الطريق الزائدة وأحيانا النافعة. وقد صنف فيه الخطيب البغدادي كتابين، كتاب اسمه تفصيل مبهم المراسيل وكتاب المزيد في متصل الأسانيد. وتذكرون في أول المحاضرات ذكرنا أن الحافظ القطيب البغدادي رحمه الله قد ألف في كل فن من فنون أو من أنواع علوم الحديث كتابا مستقلا. ثم قال وانتهت هنا أقسام حكم الساقط من الإسناد. إذا هنا انتهينا من الموجب الأول من موجبات رفع الخبر وهو الصق، وهو يقسم باعتبارين، باعتبار موطن الإسناد من الانقطاع، فإن كان في أول الإسناد سمي معلقة، إن كان في آخره مرسلة، إن كان في أثنائه منقطع أو مخبر. والقسم الثاني وهو بحسب الوضوح والخفاء فهو قسمان، الانقطاع الجلي والانقطاع الخفي. الانقطاع الجلي هو ما كان ناشئا عن عدم المعاصرة للراوي لمن روى عنه، أو عن معاصرة لكن لا يمكنه لقاء. والقسم الثاني وهو الانقطاع الخفي، وهو عند الجمهور التجليد فقط، وعند الحافظ ابن حجر يقسمه قسمين، الموسم الخفي والتجليد. الآن لما انتهى من موجبات الرد الناشئة من الانقطاع أو الصق سيتحدث عن الطعن في الراوي فقط. ثم الطعن يكون من عدد الأشياء بعضها أشد من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالفضل. ولم يكن في الكلام الجميل أحد اثنين من الأخر من الأخر لمصلحة مقتضى ذلك، وهي تركيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد، في موجب الرد على سبيل في موجب الرد على سبيل التلبي، لأن الطعن إما أن يكون. طيب الموجب الثاني هو الطعن في الراوي، والطعن الموجه إلى الراوي تارة يكون في عدالته وتارة يكون في ضبطه، لأن من شرط الراوي المقبول أن يكون عدلا ضابطا. فإذا الطعن الذي يوجب رد الخبر بسبب الطعن في الراوي إما أن يكون طعنا في عدالته أو يكون طعنا في بطنه. قال حافظ ابن حجر: والطعن يكون بعشرة أشياء، هذه العشرة بعضها أشد في القتل من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة منها تتعلق بالضبط. الأنسب الآن في الجملة أن ترتب الأسباب الطعن في العدالة وحدها وأسباب الطعن في الضبط وحدها، لكن الحافظ ابن حجر لم يرتب هذه العشرة على هذا السبيل. لماذا؟ قال لأنه اختار ترتيبا آخر، وهو أن يبدأ بالأسوأ فالأسوأ، فيبدأ بالأسوأ ثم الذي يليه ثم الذي يليه، فحصل التداخل بين الأنواع. ولهذا قال: ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر. ما هو أحد القسمين؟ طعن في العدالة، والقسم الآخر الطعن في الضبط، لمصلحة اقتضت ذلك. ما هو هذا الإثمان؟ هذه المصلحة هي ترتيبها على الأشد فالأشد. نعم. والطعن إما الآن سيعدد العشرة الأنواع يعني تعدادا، ثم سيرجع ويشرح كل واحدة منها. نعم. لأن الطعن أن يكون الشد الله في الحديث النبوي هذا هو أسوأ أنواع الطعن التي يمكن أن توجه للراوي، وهي الكذب، ليس الكذب فقط، الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا سيأتي معنا المتهم بالكذب وهو أيضا كذاب، لكنه لا يكذب، لن يثبت عنه الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من نقطة المحدثين يفرقون بين الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم والكذب على غيره. لماذا؟ لأمرين: أولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس كذب على غيري، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الفرق. الفرق الثاني أن بعض المسلمين يكذب في حديث الناس، فإذا أعطي له مال الدنيا على أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لم تنفع. لماذا؟ لأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أعظم، يقول كل يكذب يكذب، كل ترى خذ 1000 دينار واكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وانصب له ما لم يقل، يقول لا إلا من هنا. إذا وجب أن نفرق بين الشخصين. طيب، الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو أسوأ الأنواع. لماذا؟ لأنه منافي ومناقض للمقصود من هذا الفن. المقصود من هذا الفن ما هو؟ ما هي الغاية من دراستنا لعلوم الحديث؟ التمييز بيننا صح من السنة وما لم يصح. فأسوأ الأنواع مناقضة لهذا الفن ما هو؟ الكذب المباشر على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أسوأ الأنواع الكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا، لأنه لو خطر على سبيل الخطأ هل يكون كاذبا؟ هو يمكن أن يسمى كذبا بمعنى الخطأ، لكنه ليس هو المراد. النوع الثاني أو الطعن الثاني الذي يليه وهو أخف قليلا، لأن يروى ذلك الحديث إلى من جهته، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، وتبعا عدم بالسبب في كلامه، وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، وهذا دون الأول. إذا الآن طبعا الأول في العدالة، أنه طعن في، يعني أنه طعن في الراوي بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. أيوه، هذا الكذب، نعم أحسنت، هذا طعن في العدالة. النوع الثاني هو أيضا من الطعن في العدالة، وهو التهمة بالكذب. ومتى يتهم الراوي بالكذب؟ لأحد أمرين. الأمر الأول أن يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم كذب، حديث كذب لا شك في كذب، ثم ننظر في الإسناد فلا نجد من يمكن أن يعمل هذا الخطأ إلا هو. يعني مثلا راوي اسمه سعيد، مثلا روى عن مالك عن نافع عن ابن عمر حديثا يسلم ويخطى بانه كذب، كان يقول مثلا عن مالك عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شاء ان يصوم رمضان فليصم ومن لم يشاء فلا شيء عليه. هذا الان حديث يخطى ببطلانه، كل مسلم يعلم ان هذا كذب ولا يمكن ان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لانه من المعلوم من الدين بالضروره. طيب تنظر في الاسناد صحابي ابن عمر هل يمكن ان يكون البريء هو من كذب هذا الحديث؟ طيب نافع مالك تاتي على الله هذا الاسناد سعيد، من هو سعيد؟ لا نعرفه، يعني لا نعرف انه كذاب او متهم في عدالته او نحو ذلك، مجهول. الان لو سالناك من تتهم بهذا الحديث؟ سعيد. طيب هل الان نقول هو كذاب؟ لا، هذا ما زال في دائره التهمه، لانه ذكر يمكن ان يكون هناك خطا ما ادخل هذا الحديث على مالك او نحو ذلك، فالمهم الحديث كذب، والغالب ان الذي كذبه هو فلان فيقال هذا متهم بالكذب. فاذا روى حديثا ثانيا وثالثا مقطوعا بكذبه نقول فلان كذاب، لانه الان صار يقينا او يكاد ان يكون يقينا انه هو من يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال اذا تهمته باحد امرين، بألا يروى ذاك الحديث الا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومه، يعني هو حديث باطل مناقض للقواعد العامه مجزوم ببطلانه ولا يوجد في الاسناد من يتهم به سواه. وكذا هذه الحاله الثانيه للاتهام بالكذب، من عرف بالكذب في كلامه يعني في كلام الناس وان لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي. هذا الان كذبه في كلام الناس يجعلنا نتهمه بانه قد يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا نقول كذاب ولا كذاب متهم بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهذا دون الاول، اسم الاشاره عائد الى من؟ الى من؟ من هو الثاني؟ وهذا دون الاول، التهمه بالكذب دون الكذب، وما هذا من عرف بالكذب في كلامه دون من روى حديثا مقطوعا ببطلانه. ها؟ كيف عرف؟ على اخر مذكور. طيب واخر مذكور هو المثل الكذب. احسنت، لان هو اصلا قال يعني ترتيبه وهي ترتيبها هذا الاشد فالاشد، فلا يحتاج الى ان يقول اول المدنى اسوا من الكذاب، لان هذا معلوم من اول العباره. اذا مقصوده ان القسم الثاني من المتهم بالكذب هو دون الاول، يعني اخف. لماذا؟ لان الاول الان صار الكذب مقطوعا فيه حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لان الحديث موضوع، لكن الكذاب في حديث الناس لم يروي بعد ما كان ما هو موضوع. نعم. ثالث او فحش غلطه اي كثرته، هذا الان طعن في الضبط. فاحش الغلط، فاحش الغلط هو ما زاد خطره على صوابه زياده كبيره، يعني مثلا كان يكون مقدار صوابه 30% ومقدار خطئه 70% من الاحاديث التي يرويها، هذا الان نقول هو فاحش الخطا او فاحش الغلط. نعم. او غفلته عن الاتقان. او غفلته، ولا نقول او غفلته؟ لانها مضبوطه عندك ولا لانها هكذا؟ معطوفه على من؟ ها؟ غلط به ولا على الفحش؟ يعني يبدا الان الامر الاول كذب الراوي، يعني لو سئلنا يعني عدد انواع الطعن الموجهه للراوي المتدليه على حسب الاشد، ستقول قسمه رقم واحد كذب ولا كذب؟ كذب رقم واحد. السبب الاول كذب الراوي في الحديث، السبب الثاني تهمه الراوي بالكذب، رقم ثلاثه فحش غلط الراوي، أربعة غفلته. لا، كيف غفلته يعني غير؟ لا، الآن نقول ليش أحط على غلطه؟ أحسنت، لأن المقصود هو فحص غفلته وليس مجرد الغفلة. كثرة الغفلة. الغفلة ما الفرق بين الغفلة وكثرة الغلط؟ نعم. ها؟ ما الفرق بين كثرة الغلط والغفلة؟ الغفلة هي اللي تأتي بالغلط. الغفلة هي اللي تأتي بالغلط. طيب إذا لماذا يفرق بين فحش الغلط وفحش الغفلة؟ الغفلة أكثر عفوية. أقل عفوية. الغفلة بل بالعكس هذا الغفلة هو يعني إنسان يقال مغفل. ما المراد به؟ يعني الشيء يغيب عن باله أصلا. ليس مجرد الخطأ. هذا يعني أو بعض أهل العلم يفرق بين الغفلة والفحش والغلط يقول الغفلة عند التلقي. الغفلة لا هنا الآن أقل من الآن التفكير الآن الأسوأ فالأسوأ الغفلة يعني لا يبالي عند التلقي لا يبالي فيشتد خطره فهي يعني متقاربة. القسم الخامس وهو طعن في العدالة أو فسقه والمراد بالفسق والخروج عن طاعة الله جل وعلا أي بالفعل أو القول مما لم يبلغ الكفر لأنه لو بلغ الكفر لكان طعنا يعني شديدا لكان كافرا غير مقبولا الفسق أي بالفعل أو القول وبينه وبين الأول عموم ما هو الأول؟ كذب الراوي على النبي صلى الله عليه وسلم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم نوع من انواع الكفر او لا نوع من انواع الكفر وانما طيب مدام هو جزء منه لماذا لم يقدم الكفر على الكذب قال لكون القتل بالاول اشد في هذا الفن خصوصا لا لأن هذا أشد يعني الفحش والغلط الفسق هو يخشى منه التعدي على أحاديث يعني التجرع على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الحقيقة فحش الغلط وغفلته والفسق متقارب يعني يمكن أن يدعي مثلا أن الفسق الواجب أن يقدم على فحش الغلط لكن العدالة غير الضبط الغفلة والفحش الغلط بالضبط. سؤالك ليش ما قلت أيهم أسوأ في رأيك؟ أن يكون الراوي فاسقا لا، أن يكون الراوي فاسقا مثلا بشرب خمر أو يكون شديد الغفلة. من اللي أسوأ في رأيك؟ شديد الغفلة لأنه ما حصل لنا شيء. معك هو اللي يشرب الخمر؟ يعني يكون متأكدا من أنه لا يصدق حفظ الشيء ومع ذلك يجازف ويروي ويحكيه عند الخمسة والعشرة صور هذه الخمسة والعشرة مش عارف هو هل هي لا خمسة ولا عشرة تسأل يقول لك الخمسة ليش هو هكذا وهذا حال الناس يعني بعض الناس لا يبالي بالإتقان يحدث على سبيل التوام اللي يخطر في باله الكلمة يقول يجي في باله يقول من حدثك بهذا؟ اختر في باله سعيد يقول لك سعيد، اختر في باله سفيان يقول لك سفيان، غير لا يبالي، هذا يتحدث على سبيل التواضع. أو يغلب يعني التفسير العلمي لهذا يحدث بناء على الشك على الطرف المرجوع، ولو كان ظن المرجوع أن يحدث به. نعم. لا، هذا هذا وهم بمعنى خطأ، لأن الوهم والوهم في فرق بين الوهم بإسكان الهاء والوهم بفتح الهاء. الوهم هو اللي زي ما نقول التخيل، يحدد بمجرد يعني أي شيء توهمه يحدد به، غير أنه الوهم اللي هو الخطأ. الخطأ هذا لا يعني ينزع عنه أحد. لا هذا التصور، خبط على التدريب سواء هذا بالضبط، هذا من ناشئ عن ضبط. أو مخالفته أي اتقاد، أو مخالفته أي اتقاد. وهذا لماذا ذكره؟ لأنه كما تذكرون لما قسم موجبات الرد قسمها قسمين، قلنا وين الشاذ وين الموجب؟ فما الجواب؟ ها؟ داخل في ضبط مش العدالة، داخل في الضبط. ولهذا هذا هو مقصوده. وإلا في الأصل لا يعد مخالفة الراوي لمن هو أولى منه خللا أو طعنا في ضبطه، هو طعن في ضبطه لهذا الحديث الواحد وليس لكل أحاديث. نعم. أو جلالته لأن لا يعرف فيه تعليل ولا تجريح معين. هذا الآن قال أو جلالته، يعني راوي مجهول، لا نعلم هل هو عدلا أو ليس عدلا، هل هو ضابط أو ليس ضابط. هذا يعد طعن في الحداد لأنه الأسوأ، بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين. طبعا هذا بناء على رأي الحافظ بن حجر أن المشترط في الراوي أن يجد فيه جرح أو تعديل، إلا فهو راو مجهول. بعض أهل العلم له مسالك أخرى كرواية جماعة عنه يمكن أن ترفع من جهالة هذه. نعم. أو بدعته وهي اعتقاد ما أثبت على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بمعالجة لم ينل الشبهة. هذا الآن القسم الثالث من أنواع الطعن وهو البدعة، وتعريفها هو هي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا على سبيل المعاندة إنما بنوع شبهة، لأنه لو فعل ذلك معاندة للنبي صلى الله عليه وسلم لكان هو مبتدع، كان مبتدع. لكن لو فعلها معاندة للكافر، لكن هو يفعلها يرتكب ذلك الأمر بنوع شبهة توجب له يعني فعل هذا الأمر. نعم. والشبهة تعريفه عند أهل العلم يقولون هو شيء شبيه بالدليل وليس هو دليل، هو سميت شبهة لأنها لأحد أمرين، إما لمشابهتها للدليل لكنها في الواقع ليست كذلك، أو لأنها تشبه على الشخص فتجعل بينه وبين الحق حاجزا تمنعه من رؤية الحق. نعم. أو شبهة الدليل وهي عبارة عن أن لا يكون غلطه أقل من إصابته. في بعض النسخ اللي معكم وهي عبارة عمن يكون غلطه أقل من إصابته، وهذه ليست خطأ في الطباعة بل هي خطأ في نسخ المقصود النسخ، يعني النسخ القديمة لهذا الكتاب منها الرواية عبارة عن ألا يكون غلطه أقل من إصابته، ونسخة أخرى وهي النسخة اللي عندي المطبوعة وهي عبارة عمن يكون غلطه أقل من إصابته. والصحيح العبارة الأولى عبارة عن ألا يكون منفية، يعني يكون الصواب وهي عبارة عمن لا يكون قضية، يعني من عنده عمن يكون يخليها لا يكون. ليه؟ لأن من هو السيء لتفضل؟ لو قرناها عبارة عمن يكون غلطه أقل من إصابته، إذا أيهم أكثر الصواب ولا الغلط؟ الصواب، وإذا كان الصواب أكثر فهل هذا سيء الحفظ؟ لا. سيء الحفظ من هو؟ هو أحد شخصين، هو إما أن يتساوى غلطه مع صوابه أو يزيد غلطه على صوابه، ولهذا العبارة تكون عمن لا يكون غلطه أقل من إصابته. اللي لا يكون غلطه أقل من إصابته ماذا سيكون؟ إما أن يكون غلطه مساويا أو غلطه أكثر من إصابته. والدليل على هذا أنه عندما سيفصل لنا الأنواع العشرة سيقول: والمراد به من لم يرجع جانب إصابته على جانب خطأ. إذا لو ترجح جانب الإصابة على جانب الخطأ هذا ماذا يسمى؟ يترجح جانب الإصابة على جانب الخطأ. شنو يسموه؟ خفيف الطبس ولا فوق. لكن إذا رجح جانب الخطأ يسمى سيء الخطأ. لو رجع جانب الخطأ رجحة ظاهرة كبيرة جدا يسمى فاحش الغلط. لو تساوى جانب الإصابة مع جانب الخطأ يسمى سيء الآن بعد ما ذكر العشرة أنواع على سبيل الإجمال سيرجع ويتحدث عن النوع الناشئ من كل راوي أو من كل طعن من أنواع الطعن. الطعن الأول ما هو؟ كذب الراوي. فقال فالكذب الأول وهو الطعن في كذب الراوي الحبيب النبوي هو الموضوع. إذا كان الراوي مطعونا فيه بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ينشأ منه الحديث الموضوع. إذا الحديث الموضوع ما هو؟ وما كان في إسناده راوي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. والحكم عليه بالرجح انما هو بطريق الظن الغالب لا بالخطا اذ قد يخطو قبل ذوق. لكن لاهل العلم في الحديث ما لدى قويه لمن يدون بها ذلك وانما نقوم بذلك منهم من يكون اصطلاحه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا ومعرفته بالقرائن الداله على ذلك متمكنا. الان القضيه السؤال المساله هذه شخص كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سنسميه؟ كذاب. ما حكم حديثه؟ موضوع. طيب هل من شرط الكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم ان يداوم على الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني الا يروي حديثا صدقا ابدا؟ ممكن يروي صدق. طيب لكنه اذا روى شيئا صدقا نقبله او لا؟ ها؟ نقبل مولى. هل يقبل منه؟ هو هذا السؤال، هل يقبل منه؟ لا. يقول عقوبة الكاذب ما هي؟ رد صدقه. عقوبة الكاذب أن يرد صدقه. زي القصة اللي قلناها في الإسقاط، قصة الراعي الكذاب. المرة الأولى تدعون الناس، المرة الثانية تدعون، المرة الثالثة لما جاءت الذئب حقيقة لم ينسى أيضا، تركوه. لماذا؟ لأنه كذاب. ومن عقوبة الكاذب أن يترك صدقه. هنا الآن لأنه ثبت عندنا كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم لا يسعنا أن نقبل حديثه أبدا مهما فعل. طيب لما الآن روى، إذا حكمنا على رواية الراوي الكذاب بالوضع هو شيء يقيني ولا يغلب على الظن؟ يغلب على الظن. طيب وهل يعمل به غلبة الظن؟ نعم، كما ذكرنا الشريعة تبنى يكفي فيها غلبة الظن. ولأهل العلم طرائق أخرى يلزمون من خلالها بوضع هذا الخبر. نعم. إذا الأمر الأول اللي يعرف به أن هذا الحديث موضوع هو وجود راو كذاب في الإسناد. نعم. وقد يعرف الوضع في قرار الموضع، قال ابن تقي العيد: لكن لا يدفع لذلك باحتمال أن يكون جذب في ذلك الإقرار. وفهم منه بعضهم أنه لا يفعل بذلك الإقرار خمسة وليس ذلك مرادا، وإنما نفى الشرع لذلك ولا يلزم من نفس الخطا نفس الحكم، لان الحكم يقع في الظن الغالب وهو هنا كذلك. ولولا ذلك لما ساق قصد المكذب القتل ولا يلزم معترف بالزنا احتمال ان يكون ناجا لبين فيما اعترف عليه. الامر الثاني الذي يعرف به الوضع هو اقرار الله. واحد يروي حديثا ثم يصرح بانه وضعه وكذبه، هذا الان نحكم عليه بانه موضوع، الحديث موضوع لأنه اعترف بوضعه. طيب أليس من الممكن أن يكون هذا الراوي قد كذب علينا في إقراره وأن الواقع أن الحديث صحيح؟ ممكن. ولهذا هل يقطع ويسلم بأن هذا الحديث موضوع، أو نقول يغلب على ظننا غلبة ظاهرة أنه موضوع؟ يغلب على ظننا غلبة ظاهرة وهذا يكفي. نعم. ومن القواعد التي يدرك فيها الوضع ما يؤخذ من هذا الراوي كما وقع في مسلم بن احمد انه ذكر بحضرته اختلاف في قول الحسن كبر عن ابي هريره او لا، فساق في حال اسناد الى النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال سمع الحسن من ابي هريره، وكما وقع لغياث وكما وقع الغياث في ابراهيم حيث دخل على النبي فوجده يلعب بالحمام، فساق في الحال اسنادا الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تبقى الا في رب او صبح او هافر او جناح، فزاد في الحديث او جناح، فعرف النبي انه كذب لاجله فامر بذبح الحمام. طيب اذا الامر يعرف به الوضع، اولا وجود راوي كذاب في الاسناد، ثانيا اقرار واضح، ثالثا شيء ينزل منزلة الاقرار بالوضع. ما هو اللي ينزل منزلة الاقرار بالوضع وهذا الذي يذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله؟ هو ان يدعي السماع من راوي معين فيسأل عن التاريخ فيذكر تاريخا بعد وفاة المروي عنه. هذا الآن، ولهذا كما سبق معنا، ولهذا قال الحافظ ابن حجر احتج إلى التاريخ وقد يعني كذب أناس وحكم صدقة، قال وقد صدق أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواه. هذا يسمى ينزل منزلة الإقرار، لأنه كأنه يشهد على نفسه بالكذب لأنه يدعي أنه سمع من شخص بعد وفاته، فهذا ينزل منزلة الإقرار. الأمر الرابع قرائن في حال الراوي. ما هي القرائن اللي في حال الراوي؟ يعني هناك بعض القرائن تحتف بالراوي في أثناء روايته للحديث تدل على أنه كذب، مثل هذا الراوي الذي أحيانا بعض الرواة يوضع أو يقع في مأزق، فلما يعني يريد ان يخرج من هذا المأزق يخترق حديثا ليخرج به من هذا المأزق، ويعرف ان هذا الحديث خطأ وكذب، فيعرف انه انما وضعه تخلصا وتخلصا من هذا المأزق. مثال ذلك، قال في بعض اهل الحديث اختلفوا فيما بينهم هل سمع الحسن البصري من ابي هريره رضي الله عنه وتابعي من ابي هريره رضي الله عنه وارضاه ام لا، فلما تناقشوا ساق في الآن حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا فلان أخبرنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع الحسن البصري اللي هو تابعي من أبي هريرة اللي هو صحابي. هذا الآن واضح أنه كذب ويدل عليه حال الراوي، لأنه إنما ساقه انتصارا في قضية معينة. كذلك قصة غياث بن إبراهيم، وإن طعن فيها بعض أهل العلم من حيث الإسناد، كان في حضرة المهدي الخليفة العباسي ودخل عليه وهو يلعب بالحمام، فأراد أن يتزلف للسلطان فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نطل أو خف أو حافر. النطل يعني الرمي سهام، والخف والحافر يعني في سباق الخيل والإبل، فزاد في الحال أو جناح، لا سبق إلا في خف إلا في نص أو خف أو حافر فزاد أو جناح. لماذا زاد الجناح؟ ليسهل على الخليفة العباس المهدي أمر لعبه به بالحمام. فالآن المهدي رحمه الله عرف أنه كاذب وانه انما هو كانه هو من دفعه الى الكذب، فامر بذبح الحمام واعطاه في ذكره القصه انه اعطاه هديه، ثم لما رجع قال اشهد ان هذا قصر كذاب على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القصه اولا اسنادها لا يصح كما قرر ذلك الشيخ مشهور حسن في يعني في رسالة صغيرة مواقفه لا تثبت، ذكر فيها مجموعة من القصص من بينها هذه، أولا أنها لا تثبت من ناحية الإسلام، وثانيا في نكارة مثلها لأن الخليفة المهدي كان معروفا بالشدة على الزنادقة الذين يضعون الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يعطي هذا غياث بن إبراهيم هدية وهو يعلم أنه قد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه عموما قرائن في حال الراوي، كذلك من القرائن في حال الراوي أحد الناس رجع إليه ابنه الصغير من الكتاب وهو يبكي، فقال وما شأنه؟ قال ضربني المعلم، فقال والله لا أسؤنه، حدثني فلان، قال أخبرني فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شراركم وعلموا صبيانكم. فهذا أيضا حال الراوي يدل على أنه كاذب. كذلك ذاك اللي واقف أمام مسجد ويبيع الباذنجان ولم تول بضاعته، فلما وجد أنه سيرجع لباذنجانه كاملا قال حدثني فلان أخبرني فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل باذنجانة في لقمة واحدة. هذا يعني يشجع الناس على أكله. هناك أيضا للأسف هذا الكذب ما زال ثامن إلى اليوم، وهو قصة الزنجبيل اللي الآن معروف بين العطارين وبين كذا، وأرجو أن يكون بينكم عطار يبيع الزنجبيل ويسوق له ويقول في يعني ملصقات على أن الزنجبيل يفيد في كذا ويفيد في كذا، ويذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى لبعض الملوك أو السلاطين يعني الزنجبيل هذا وحثه وقال هو علاج من كل داء. الراوي المسلم بالإسناد صار يعرف بالزنجبيل لأنه كذب هذا الحديث، والعجيب أنه يقال أن السلطان كأنه في شرق آسيا في الهند ونحو ذلك وبلاد السن، وهي معروفة بالزنجبيل، فكيف يهدي النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل تلك البلدان الزنجبيل؟ هذه لو أردنا أن نقربها كأن واحد في بريطانيا أو أمريكا يهدي عربيا تمرا، أيهم اللي أولى يهدي للآخر التمر؟ العربي هو اللي يهدي التمر للأمريكي أو الأوروبي لأنه لا يعرف عندهم، وهو كذلك فالزنجبيل لا يعرف في بلاد العرب مما يعرف في بلاد الهند والسند ونحو ذلك، فالبلاد ثالث، فهم يعني صوروا الصورة بالعكس. هذه أيضا يقال أنها قرائن في حال الراوي، منها أيضا تكون قرائن في حال المروي. نعم منها كأن يكون مناقضا لنص القرآن، ورجاء انتبهوا معي التعبير بالمناقضة وليس بالمخالفة، وهذا أمر يعني يهوش به كثير من أعداء السنة النبوية. هناك فرق بين مخالفة النص القرآني وبين مناقضة النص القرآني. المخالفة كما سبق معنا لما ذكرنا المختلف الحديث، قد يرد حديثان أو نصان شرعيان يختلي يتخالفان أو يتعارضان في الظاهر، هذا لا يسمى تناقضا، لأن أما إذا تناقضا بحيث لا يمكن الجمع بينهما هنا هذا يسمى التناقض. هنا الآن إذا ناقض نص حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم نص القرآن حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل، يعني لا يمكن الجمع بينهما بحال، فهذا الآن إما أن تقبل السنة أو تقبل القرآن، أيهما الأولى بالقبول؟ القرآن لا شك لأنه محفوظ بحفظ الله جل وعلا له، أما السنة فقد أدخل فيها ما أدخل. فإذا تعارض تناقض حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مع نص من القرآن بحيث لا يمكن الجمع بينهم، لا شك أن هذا الحديث يكون مرجونا، أو للسنة المتواترة، أو مناقضا للسنة المتواترة، هذا أيضا لا يمكن قبوله، وقلنا حيث لا يقبل التأويل هذا الظاهر، أو الإجماع القطعي، أمر أجمعت عليه الأمة إجماعا قطعيا لا يشك فيه، وإلا تجتمع أمتي على ضلال، إجماع الأمة هذا محفوظ ومعصوم، فإذا هذا دال على أن هذا الخبر كذب، أو لطريح العقل، هل يمكن أن يحكم على حديث بأنه موضوع لمخالفته للعقل أو لمناقضته للعقل؟ انتبهوا معي، وهذا مسلك ينزلق فيه الكثيرون، نعم يمكن أن يحكم عن الخبر بأنه موضوع بشرط أن يناقض، هذا أولا ليست مجرد مخالفة، أن يناقض، وما المراد بالمناقضة؟ لا يمكن الجمع بينهما. والأمر الثاني أن يناقض العقل الصريح، يعني ليس مبنيا على التفكير نحو ذلك أو ما تختلف فيه الأذهان، لأن بعض من للأسف فسد فطرهم يتخيل أشياء ويعرف وينظن أن السنة النبوية مخالفة لعقله القاصر فيجعلها مخالفة للعقل الصريح ويحكم على الحديث بالبطلان، لا، هي لم تخالف العقل الصريح، إنما خالفت عقلك القاصر. الأمر الثالث وهو غاية الأهمية، لا بد أن نفرق بين ما لا يدركه العقل وبين ما يشهد العقل على بطلانه، هذا لا بد أن نفرقه. عقل الإنسان يقصر عن فهم كل شيء من أمور الدين، فلا يمنعنا أن يرد شيء لا تفهمه بعقلك أن ترده وتسارع إلى رده، لا، أما إذا دل عقلك دلالة صريحة على بطلان هذا الخبر هو هذا الذي يمكن أن يحكم بمطلعه. يعني مثلا هل يفهم العقل الآن سببا لمثلا شخص انتقض أثر جريحة فانتقض وضوءه فيؤمر بالمضمضة، لا علاقة المضمضة بخروج الريح، هل تجدون لهذا مبررا في علاقة؟ هذا زي ما الرابط العزيز، يعني ها تعرفون الرابط العزيز ولا لا؟ ها طيب ها كيف كيف وضوء لغة؟ لا، وضوء شرعي، الوضوء الشرعي انت الان واحد يخرج الريح يؤمر بالوضوء للصلاة ولا لا؟ بعد لما بيتوضا ليش يتوضا يضبط؟ ما علاقة خروج الريح بالمضمضة والاستنشاق؟ يعني لو الان اكرمكم الله انتقض فامر بالاستنشاق مقبول، في علاقة واضحة ينظف المكان الذي خرج منه المخاط، لكن هو يخرج ريحا فيؤمر بالمضمضة. كويس نعرف، انا لا اقول هذا انكارا من بعيد لله، يعني انا بنقول لك الان هل تفهم انت شنو العلاقه بينهم؟ لا ترى علاش امرنا؟ علاش كانت من السنن؟ لان بنقول سمعنا واطعنا، مش حتلقى لها جواب. ها وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيره، بنقول سمعنا واطعنا، لان جزء من التشريعات هذه للابتلاء. نشوفوه لأن ليش؟ لو كان كل شيء يؤمر به نعقله لكنا في الواقع نتبع عقولنا ولا نتبع إلها يأمرنا، لكن المؤمن إنما يبتلى بأي شيء، يبتلى حقيقة الابتلاء بأنه يمتثل أمورا لا يعرف لها معنى. فأما الأشياء المعروفة الحكمة هي نقول مثلا ابتغاء لماذا تغسل وجهك خمس مرات في اليوم للوضوء زيادة النظافة، إذا ممكن حتى الكافر يفعلها ابتغاء للنظافة. لما نمنع من الربا لأن في أو مثلا عقد فيه غرض نمنع منه ليش؟ لأنه يجر للشحناء، ممكن يجي واحد يقول لك أنا سأبتسله حتى لا أقع في شحناء مع إخواني، لكن إنما حقيقة المتابعة والطاعة تظهر في أي شيء في الأمور التي تسمى أمور تعبدية محضة لا نعقل لها معنى، هنا الآن ما يجيش واحد يتفلسف ويقول هذا الكلام غير معقول لم أفهمه إذا هو حديث باطل. لا، المراد هنا أن يناقض صريح العقل، يعني يشهد العقل على بطلانه، لا يمكن أن يفهم. يعني مثلا يجي واحد لنقل يجعل النهار ليلا او نحو ذلك، او يعني يجي واحد يقول لك امر النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخلت الحجه ان نجعل الليل نهارا او النهار ليلا، هل هذا ممكن؟ ما لا يمكن. كيف نرضي بهذا؟ هذا نقول هذا الحديث مناقض بطريق العقل، لانه لا يتصور ولا يمكن لعاقل ان يقبل ان الله جل وعلا يامرنا بان نغير الليل نهارا والنهار ليلا ونحن لا نملك ذلك، وهكذا يعني. نعم، هذه كلها اشياء يعرف بها ان الحديث موضوع. الشيخ علي سال هل يمكن بعض المحدثين او بعض الناس يحصل له احساس وشعور بان هذا الحديث موضوع، هل يقبل هذا؟ إمام من الأئمة يقول لك أنا أشعر أن هذا الحديث موضوع، هل يقبل هذا؟ جيب دليل. ها؟ هو إمام، كان حتى أنت تفهم الكلام، لأن في معنى كل إمام حتى هل يقول أشك ولا يقول الحديث يعني؟ لا، يقول لك هذا الحديث ليس عليه نور النبوة. ملكة تجي تمشي، لكن ليست كذلك، هي ليست مجرد حفاظ، هي لتشربه للسنة النبوية وكثرة اطلاعه يشهد قلبه وينكر هذا الخطر ويقول هذا لا يشبه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيها علامة وليست مجرد أكل. أنت الآن أحيانا بعض زملائك وأصدقائك ينقل لك أنهم مع الأوقات، أنت لم تحضر، وبمجرد ما يقول لك فلان قال لكم أبدا ولا ما يصير ولا ما يقولها فلان، يا اخي انت احضرت ولا انت احضرت؟ بما انك كيف تحلف؟ تقول ما نحلف والله مدى. ليش؟ ايوه، لانك تعلمه تعلم حاله تعلم تقواه، يعني تعرفه تماما، فتجزم بانه لا يصدق. نفس الشيء بعض الائمه لكثره اطلاعه على السنه يكاد يخطا بان هذا يقول هذا ليس عليه ليس صادرا من مشكات النبوة، واحيانا يقول هذا ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم انما هو من حديث الحسن البصري اشبه، يعني من مواعظ فلان وفلان. هذه لا شك انها لا يمكن ان تاتي هكذا، وانما هي قائمه على النظر في الاسانيد اولا وفي المتون وفي الدرايه بها. اي قال ان كان قد قال فقد صدق، إن كان قال. ثم نقول تارة أن يتبعه الواضح وتارة أن يحصل من كلام غيره تبع السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو اتصال الأميال أو يحصل حديثا صحيحا في الناس فيرجح له إسناد صحيحا ليروج. هذه الآن أنواع الأحاديث الموضوعة، أحيانا يكون المثل اخترعه مختلف، يجيب من عنده ويختلف ويكذبه، زي ما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل باذنجان في لقمة واحدة، هذا اخترعه اختراعا، وتارة يأخذ كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم فينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان من أحد العلم السلف الصالح أو من قدماء الحكماء مثل اليونان وغيره، مثلا المعدة بيت الجاء، هذا كلام لبعض الفلاسفة اليونانيين وضعه بعض الوضاعين فنسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم، او الحكمه، يعني المهم احاديث او كلام يكون ثابتا عن الصحابه او عن بعض الصالحين او عن بني اسرائيل فينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم، واحيانا يكون حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم فيركب له اسنادا اخر. والحامل من الواضح على الوضع إما عدم تنزيل جسد ملابس هذه الآن الأسباب الحاملة على الوضع، لماذا يضع الناس الأحاديث؟ الوضعون لماذا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إما عدم تنزيل جسد ملابس أو غلبة الجهل تبع المتعبدين أو فرط العقلية تبع المقلدين أو اتباع الهوى بعد الأسباب أو الإغراض لقصد الجهاد. طيب هذه أسباب الوضع، إما عدم الدين كالزنادقة. الزنديق من هو؟ مش اللي كانوا دايرين الله بحمد بفضل الله جل وعلا إدارة مكافحة الزندقة؟ لا، نقولها كما صلى المليان ما أظن يعني إلا كل واحد منكم كان مصنفا على أنه زنديق البعيد. الزنديق هو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا المنافق الخالق البعيد. وبفضل الله على المسلمين في ليبيا أن كانت هذه الإدارة تسمى بمكافحة إدارة الزندقة، إدارة مكافحة الزندقة، حتى يعني يصرف اللقب عن أهل الخير وأهل الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش، يذمون مذمما ويشتمون مذمما وعلى محمد. فقريش لما كانوا يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم كان البعيد يستحسرون فيه اسم محمد، فلما يشتموه يقول البعيد مذمم فعل كذا، البعيد مذمم كذا مذمم كذا. فالله عز وجل يصرف في شتم الصحابه الكفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم. الزنديق إذن هو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر. هذا الآن يكذب، يضع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تشكيكا للناس في دينهم. أولا يريد أن يخلص عليهم دينهم، وثانيا في أحيانا بعض الزنادقة البعيد يضع حديث ظاهرة البطلان وظاهرة الكذب. ما فائدته مع أنها ظاهرة الكذب؟ يقول لأنه يريد إذا سمع الناس هذه الأحاديث يقول لك هذا معناها فيه حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ذكر له حديث صحيح يقول لك الله أعلم أنا معاش نعم، هل هذا صحيح ولا لا؟ البعيد. ولهذا بعض الوضعين والزنادقة وضع حديثا يقول إن الله جل وعلا خلق فرسا فأجراها فعرقت فخلق نفسه من ذاك العرق. هذا البعيد الآن، ولهذا الذهبي لما ذكر هذا الحديث قال لعن الله من وضعه، كلام بعض الظاهر البطلان. طيب إذا لماذا يضعونه؟ حتى يشكك الناس في التواب. ذاك الخبيث الزنديق الذي أتي به ليقتل ويطلب في الزندقة، جاء به الخليفة العباسي هارون الرشيد، فلما جاء به وأريد أن يضرب عنقه جاء فقال أي قال أين أنتم من 4000 حديث وضعتها فيكم؟ فورتكم يوم فطركم وفطرتكم يوم صومكم. يعني ادعى أنه وضع 4000 حديث وهو يريد يعني يساق ليضرب عنقه. ماذا رد عليه الخليفة؟ قال هيهات هيهات، تعيش لها الجهابلة، عبد الله بن المبارك وإخوانه ينخلونها لك لا. فهذا إذا مقصود منه هو تشكيك المسلمين في دينهم. أحيانا قال أو غلبة الجاهل كبعض المتعبدين. بعض الجهال للأسف يكذب حسبة يحتسب الأجر في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ذات نوح بن أبي مريم الذي يسمى نوح الجامع، وضع حديثا طويلا في فضل سور القرآن، كل سورة من سور القرآن وضع لها حديثا. فمثلا يقول لك من قرأ سورة الانشراح مثلا فكأنما جاء دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ووجده مغضبا فسر عليه، ومن قرأ سورة البقرة، من قرأ آل عمران، سورة سورة من أول مصحف إلى آخر. لما سئل نوح بن أبي مريم عن هذا قال وجدت الناس قد انشغلوا بمغازي ابن إسحاق وفقه أبي حنيفة فوضعت لهم هذا الحديث أحببهم في كتاب ربهم. يعني على تكذب هذا الحديث يرغب في الناس في قراءة القرآن. ولهذا بعض هؤلاء لما قيل له لماذا تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن لا نكذب عليه إنما نكذب له. أيوة ما يكذبش عليه ويكذب للنبي صلى الله عليه وسلم. هل الدين الله جل وعلا وهل سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة لهؤلاء الجهال أن يكذبوا له؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا وهذا قد كذب عليه صلوات ربي وسلامه عليه فهل يتبوأ مقعده من النار. أو فرط العصبية كبعض المقلدين، وهذا للأسف يقع، مثل الخلافات اللي بين بعض المذاهب فيغلو في إمام المتبوع فيضع فيه الأحاديث رفعا له وحقا من غيره. يقول لك مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو حنيفة سراج أمتي، وفي الطرف المقابل يقول لك فيخرج في أمتي رجل أشد عليه من إبليس يقال له محمد بن إدريس، يعني الشافعي رحمه الله. هذه حديث وضع بعض المتعصبة في المذاهب، أو اتباع هوى بعض الرؤساء مثل قصة غياث بن إبراهيم صح، وضع له ذكر الجناح يعني ليسهل عليه اللعب في الحمام، أو الإغراب لقصد الاشتهار. بعض الناس لا يكتفي بالأحاديث المشهورة بين الناس، يريد أن يدعي أن له أحاديث يعرف ويروي أحاديث ليست عند غيره، يعني خالف الإغراب، فهذا يدعي أنه يروي أحاديث. ما حكم هذه الأنواع؟ هل منها سبب يمكن أن يقبل ويكون جائزا فنجوز الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وكل ذلك حرام بإجماع بين الجد إلا أن بعض الأحاديث يجري، وبعض من القول يفضل عن الإباحة بفضل التغيير والتنزيه وهو خطأ من فاعله نشأ عن جهل لأن التغيير والتنزيه من جملة الأحكام الشرعية، واتفقوا على أن تعمد المجلس على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، وبلغ أن محمد بن أكبر من تعمد الشرك على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذا كله حرام بإجماع من يعتد به إلا طائفة التي سبق ذكرناهم من بعض الجهال من الكرامية وبعض المتطوفة، يعني يقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب، يرغبون الناس في الدين. وهؤلاء اتفقوا عما عامة أهل العلم، فاتفقوا على أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، بل حكي عن أبي محمد الجويني أنه كفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحقيقة فيه شيء من الغلو أن يكفر من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حال واحد، لو كذب على النبي صلى الله عليه وسلم في تحليل الحرام وتحريم أو تحريم الحلال، يعني ادعى أو نسب حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم يريد به تحليل الحرام أو تحريم الحلال، هذا يصل إلى الكفر، لأن أجل إجماع أهل العلم على أن من حرم الحلال أو أحل الحرام المجمع على من حرم الحلال المجمع على تحريمه أو أحل الحرام المجمع على تحريمه هذا يصح. لا هو الزنديق العادة الآن إما عدم الدين كالزنادقة، إيه هو الآن الزنديق اللي هو يظهر الإسلام ويظهر الكفر، لكنه يظهر ذلك يريد أن يتوصل إلى الطعن في الدين. أما النفاق عموما أعم، النفاق يمكن أن يكون خشية على نفسه فقط، خوفا من السيف فيظهر الإسلام ويظهر الكفر، لكن الزنديق يريد أن يتوصل من ذلك إلى الطعن في الدين، هذا يعني أشد من مجرد النفاق. واتفقوا على تحليل رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أخرجه مسلم. إذا وما حكم رواية الحديث الموضوع؟ روايته وليس اختلافه، الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم محرم مطلقا، لكن لو واحد روى حديثا يعلم انه موضوع هل يجوز له ان يرويه وهو يعلم انه موضوع؟ قالوا لا يجوز روايته الا مقرونا ببيان انه موضوع، يعني للتحذير منه. لو كنت في بيئة في مكان لو ذكرت ان هذا الحديث موضوع، ذكرت حديثا وذكرت انه موضوع لم يفهم ولم يعقل منك ذلك لم يجوز، لا بد ان يبين انه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يحكي عن بعض خطباء الجمعة انه كان يذكر الاحاديث الموضوعه ويقول اخرجه في الجوز بالموضوعات. فهو الآن كأنه تصريح بأنه موضوع لكنه لا يدري، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى ويرى مربوط بشكل وجهين، يرى يعني يزن ويرى يعني يغلب على ظنه، فكلا الوجهين يرى ويرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، في رواية أحد الكاذبين بالتثنية، أحد الكاذبين يعني جعله النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة الكاذب الأول الذي اختلقه، فقال سواء، يعني إذا رويت حديثا تعلم أنه موضوع ولم تبين وضعه فصرت بمنزلة من اختلقه. وإذا ضبطناها بيرى يعني بالظن، فينبغي استدل بها أهل العلم على أنه لا يجوز للشخص أن يروي حديثا إلا إذا كان يجزم بأنه ليس موضوعا، أما مجرد التساهل بأن الأحاديث الضعيفة يعني تروى في فضائل الأعمال فهذا لا ينبغي. نعم. وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب هو المشهور. القسم الثاني وهو ما كان فيه راويا متهما بالكذب وعرفنا من هو المتهم بالكذب فهذا يسمى بالمتروك. نعم. الثالث المنكر على رمي مدى يستجد المنكر بين المخالف وكذا الراجع والمخالف، فمن فحش غلطه او كثرت غفلته او ظهر في الظهور فحديثه منكر. الثالث والرابع والخامس يعني فحش الغلط وغفل فحش الغفله والفسق، هذه الثلاثه يحكم على حديث راويها بانه منكر اذا تفرد، لان المنكر هو اما قسم المخالفه وقسم التفرد، فاذا تفرد راو شديد الضعف وهو يسمى منكرا عند طائفه من اهل العلم، ولهذا قال الحافظ بن حجر: وهو المنكر على راي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفه. طيب نقف هنا ثم نكمل في الدرس القادم ان شاء الله. نحن وجهنا الناظم رحمه الله لما ذكر المسائل التي ذكرها صاحب النقطة قال ثم كما رد من الآحاد إما لسقط أو لطعن بارد. يعني إذن المردود من الأخبار الآحاد الموجب للرد إما لسقط من الإسناد أو لطعن بارد أو أي أو لطعن بدا في راو من رواة الإسناد. إذن موجبات الطعن وموجبات الرد إما طعن في راو أو سقط من الإسناد. فقال فالسقط في إسناد متن انتقف، يعني السقط في إسناد حديث انتقف يعني إن وجد من أول فبالمعلق عرف، من أول في يعني نسختين من أول فبالمعلق قد عرف. إذا كان السقط من أول الإسناد فهو المسمى بالمعلق، في نسخة من أول فبالمعلق قد عرف أو من أول فبالمعلق عرف. الاثنين تمشي، الاثنين يمشي وجهين، لأن قال الأصل وسقط القط من دار وجيم ودار ولا يستقيم الوزن دونها، والصواب أنه يستقيم ولا لا؟ فالسقط في إسناد متن انتقل من أول فبالمعلق عرف. وإن بإثر تابع تراه، يعني إذا كان السقط بإثر يعني بعد تابع بعد التابع تراه، والمس ما يرفعه سواه، يعني والمس يرفعه من التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يسمى؟ فذلك الذي يسمى مرسلا. إذا وإن بإثر تابع تراه السقط، يعني إن رأيت السقط يعني بعد التابع وهذا المس لا يرفعه سوى هذا التابع فهذا الذي يسمى عند المحدثين بالمرسل. وإن تجده بين طرفيه جلاء، يعني إذا وجدت السقط في أثناء الإسناد بين الطرفين لا هو بالأول ولا هو بالأخير بواحد براوي واحد فسمه منقطعة. طيب أو كان باثنين ففوق وقع يعني إذا كان السقط واحدا في أثناء الإسناد ماذا يسمى؟ طيب أو كان باثنين، أما إذا كان باثنين ففوق وقع في أثناء الإسناد ماذا يسمى؟ مع التوالي فتحه بالمعضل. طيب والمنقطع ما هو؟ راوي واحد أو أكثر وهو لم يذكر لكن بشرط ليس على التوالي، مع التوالي فتحه بالمعضل. هذه الآن الأقسام المعضل المنقطع المرسل المعلق، أقسام للسقط باعتبار ايه؟ باعتبار مرسل السقط. ثم السقوط منهما قد ينجلي، هذا الآن الاعتبار الثاني الوضوح والخفاء. ثم السقوط من الإسناد منهما ينجلي يكون جليا يدركه مزيد الاطلاع بعدم اللقاء والسماع. الجلي الآن يدرك بأي شيء؟ بعدم إمكان اللقاء وعدم إمكان السماع، هذا يسمى انقطاعا جليا. مزيد هذه يمكن أن تقرأ بوجهين، يدركه مريد للاطلاع ويمكن يدركه مزيد الاطلاع، والأولى مريد. ليه؟ لأنه جلي لا يحتاج إلى كثير معرفة، ما يحتاج إلى زيادة في الاطلاع. لما ذكرنا أن الانقطاع يعرف بعدم اللقاء قال من أجل تحفيز إلى التاريخ فمنه تبدو صفة الشيوخ، يعني لما نعرف التاريخ نعرف هل الرواة سمعوا من بعض أو لا، ويمكن أن يتوصل إلى الطعن في الراوي بالكذب بسبب معرفة التاريخ اللي سميناه اليوم ما ينزل منزلة الإقراء. هذا النوع الأول وهو الانقطاع الجلي اللي قال عليه ثم السقوط منهما قد ينجلي، بعدين قال وقد يكون خافيا فلا يقف عليه إلا من بحفظ يلتقط. الخفي انقطاع الخفي هذا يحتاج إلى مزيد اطلاع لا يطلع عليه إلا الحفاظ المتقنون. لماذا؟ لأن المعاصر متحقق والإمكان ممكن لكن يحتاج من الى اما تصريح من الراوي او الكشف بالقرائن على عدم سماعه لهذا الحديث. قال فما به يكون ذاك جاء بصيغة تحتمل اللقاء، يعني اذا روى الراوي بصيغة محتملة للسماع وهي ايش؟ قال وعن وذكر مثلا تحتمل اللقاء من ذي لقي فاز بالمأمول، يعني اذا حصلت الرواية هذه من شخص لقي من يروي عنه في الجملة وتبين لنا انه لم يسمع منه هذا الحديث، ما حكمه؟ فهو المدلس من المنقول. اذا الحديث المدلس ما هو عند الناظر وعند حافظ ابن حجر؟ هو الحديث الذي رواه راوي عمن لقيه وهو لم يسمع منه هذا الحديث موهما انه سمعه منه. طيب وما به الخفي ايضا حصل بما يكون للقاء محتملا معاصر ويمكنه اللقاء، هذا عند الحافظ ابن حجر ماذا يسمى؟ مرتخى فيه عند الجمهور من التدليس. قال وما به الخفي ايضا حصل بما يكون للقاء محتملا ممن يكون عن معاصر النما وما له به لقاء علما، يعني معاصر ونما يعني روى أضاف الحديث إلى من ليس لم يكن له لقاؤه فماذا نسميه؟ فالمرسل الذي خفي إرساله وما اختفى عن حافظ مثاله، يعني هذا الذي يسمى عند المحدثين بالمرسل الخفي ومثاله مشهور معروف عند المحدثين. ثم انطلق إلى الطعن فقال والطعن إن يكن لكذب الآثر وظهرت قرينة للناظر، الآثر الراوي كذاب لكن يكذب في ماذا؟ في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وظهرت قرينة لمن ينظر فيه تصدق أنه كذب تشعر أن ما روي مصنوع فذلك المروي هو الموضوع. طيب وإن يكن حصوله لكثرة غلط أو لفسق أو لغفلة وإن يكن لكونه متهما فسم بالمجروح ما له نما، إذا كان الراوي مش كذاب إنما متهم بالكذب فسم الحديث الذي رواه المتهم بأي شيء بالمجروح. طيب إذا روى الراوي الفاسق أو فاحش الغلط أو فاحش الغفلة ماذا نسميه؟ قال وإن يكن حصوله لكثرة، يعني حصول الطعن في هذا الراوي لكثرة غلط أو لفسق الراوي أو لغفلة أو لكثرة الغفلة فذلك المنكر للطائفة، وقد يكون الطعن للمخالفة، وهذا ما سنقوله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.